إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 42 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب عيادة المريض. وصلنا إلى باب في جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. لا تفيض العيون بالدموع إلا إذا فاض القلب بالهم فتدمع العين. والبكاء على فراق الأحبة فطرة خلقها الله تبارك وتعالى فينا، وهي دليل رحمة في القلوب على لوعة الفراق، وليست لدى المؤمن دليلا على الاعتراض على الموت أو على قدر الله، حاشا لله. إيه معنى الندب وإيه معنى النياحة؟ الندب هو تعداد محاسن الميت، يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، هذا هو الندب. أما النياحة فهي رفع الصوت بهذا الندب، تعداد محاسن الميت هذا الندب، إنما النياحة ينوح أي يرفع صوته بهذا الندب، وهذا يحرم في ديننا لا يجوز. طيب البكاء لفراق الأحبة هذه فطرة ورحمة خلق الله فينا فلا نؤاخذ بها. في أحاديث نهت عن البكاء عن الميت، هل النصوص تتعارض؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بكى عندما كان ولده إبراهيم في النزع الأخير فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. كيف نوفق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض؟ سيأتي إن شاء الله في الشرح. الشيخ قال أما النياحة فحرام. إيه النياحة بقى؟ النياحة رفع الصوت بتعداد محاسن الميت، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب رياض الصالحين. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة أو محمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها وسيذكر. إذن المراد بتعذيب الميت ببكاء أهله واحد من أربعة. الأمر الأول أن المقصود بذلك هو الميت الكافر وليس الميت المؤمن، ودليل ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها استدركت على الصحابة فهمهم لهذا الحديث، فذكرت المناسبة أنه هو بيسموه سبب الورود، سبب ورود هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على يهودية يبكى عليها. كيف صححت عائشة رضي الله عنها هذه المسألة للصحابة؟ الحديث جاء عن عمر رضي الله عنه يقول الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني يقولون يا جملي يا رجلي يا رازقي يا سندي يا إلى آخره، كأن هذا هو كان الرازق وكان هو السند وكان هو المعين، بينما الذي مات مرزوق، أما الرزاق فهو حي لا يموت. وعن المغيرة بن شعبة مثله، يعني مثل هذا الحديث، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة، اللي هي سكرات الموت، في سكرات الموت لشدة النزع وملك الموت ينزع الروح من كل عصب وخلية وليفة وعضلة، فالإنسان يكون في سكرة بعد سكرة، شدة النزع، ألم بعد ألم، غمرة بعد غمرة، فكان يغشى عليه ويفيق، يغشى عليه ويفيق، أسأل الله يهون علي وعليكم سكرات الموت. فجعلت أخته تبكي وتقول واجب لا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا، فلما مات لم تبكي عليه. ورواه البخاري. يعني الملائكة وهو يناح عليه بمثل هذا. الملائكة تقول له بأنت كنت جبلها، أنت كنت رازقها، أنت كنت سندها إلى آخره. فهذا نهي في النياحة بتعداد محاسن الميت. وعن ابن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بمكة فجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه. كل دي حديث في الصحيح وهي فعل الصحابة. فقال ابن عباس لما أصيب عمر دخل عليه صهيب يبكي يقول وأخا، فقال عمر أتبكي علي وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس، الكلام ده كله جاي عن عمر وابنه، حديث رواه عمر وابن عمر يقول هذا. قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. هذا مما استدركته عائشة على الصحابة. شوف السيدة عائشة كيف فسرت هذه المسألة. فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بالحديث إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. انظر إلى فقه الصديقة عائشة رضي الله عنها. لما يأتي الترجيح بين الأدلة، إذا عندك حتى دليل في المسألة وهناك دليل من القرآن فليس بعد كلام الله كلام. إذا قالت ولا ذكرتهم بقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إيه ذنب الميت أن يعذب ببكاء الآخرين؟ ما ذنبه؟ هذا ليس من فعله، وهو إنما يحاسب على فعله هو. قالت حسبكم هذه الآية إن ما أحد يتحمل وزر أحد ولا أحد يحمل تبعة أحد. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا، متفق عليه. ابن عمر لما سمع تفسير عائشة لهذا الحديث وتذكيرها بهذه الآية سكت، رغم أنه راوي الحديث والحديث صحيح. وعن عائشة أنها ذكر لها قول ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وهذا من أدب التصحيح حتى بين العلماء، إذا أحد العلماء أخطأ في مسألة أو في فهمها أو في نقلها أو في تفسيرها أو كان له وجه في فهمها غير صحيح، فيصحح بعضهم لبعض دون أن يتهمه لا بالكذب ولا بالخيانة ولا بالبدعة ولا بالفسق ولا بآخره. بين العلماء رحم العلم. فقالت لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما ذكرت سبب ورود هذا الحديث، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، متفق عليه. إذن هذا الحديث مخصوص بالكافر غير المسلم، أما المؤمن فلا. وفي رواية إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكان يلهزانه. أهكذا أنت؟ اللهز معناها الضرب بكلتا اليدين في الصدر، يضربوا كذا. أكنت أنت جبل؟ أكنت سيد؟ أكنت رازق؟ أكنت كذا؟ أكنت سندا؟ يلهزانه، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، واللهز ضرب بجميع اليد في الصدر. طيب الآن عندنا وجه للتفسير في معنى يعذب ببكاء أهله، إن ده مقصود به مين؟ مقصود به الميت الكافر وليس الميت المؤمن. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون قد أوصى بذلك قبل موته، يعني في هذه الحالة يعذب بسبب بكاء أهله، لأنه إيه؟ لأنه أوصى بذلك، يحب ذلك، ذكرهم بذلك لما موت نوح عليه واذكروا محاسن ومناقب إلى آخره. إذن لو أوصى بذلك فيعذب بسبب جرمه، أنه أراد ذلك فيعذب بسبب معصيته، أو أنه لم يوصي بالمنع من ذلك. بعض العلماء قال لأن الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين عند موتهم كانوا يوصون، لا تبكون علي ولا تشق الجيوب ولا تلطم الخدود ولا تتبعني امرأة إلى قبري ولا يتبعني نار في جنازتي. عندما يمشون بالجنازة لا يحملون معهم نارا. تكون هذه وصايا الميت. وأوصيكم بتقوى الله والصلاة في وقتها. كل واحد يعني لابد أن يوصي قبل موته بهذه الوصايا. إذن لو ترك الوصية أو أوصى أن يبكى عليه هذا هو الذي يعذب في قبره. هذا وجه. إيه دليل المسألة؟ دليل هذه المسألة أنهم في الجاهلية كانوا يقولون إذا مات أحد يا مرمل النسوان يا ميتم الأطفال يا مخرب العمران وغير ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام. المسألة الثالثة كيف يعذب الميت في قبره ببكاء أهله؟ قلنا أن ذلك لما يلحقه من الأذى والرقة عليهم. يعني الميت تأثره بسبب هؤلاء الأقارب والأهلون أنهم يبكون عليه فيلحقه الأذى بسبب رقتهم عليه. وهذا أيضا ورد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. استعبر يعني بكى له الميت. فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن الميت بسبب رقته وحبه لأهله لا يريدهم أن يبكوا عليه حتى لا يتأذى في قبره بسبب بكائهم. إذن هذا وجه ثالث لمعنى العذاب. إذن العذاب هنا معناه التألم أنه يتألم في قبره لهذا. الأمر الرابع أن يكون أهمل الوصية بترك ذلك فيعذب على تركه في هذه الوصية. إذن لما الشيخ قال النهي عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة وجواز البكاء على الميت قال أن أحاديث النهي جاءت متأولة وهذا هو تأويلها. نرجع مرة ثانية كيف نؤولها؟ إما أن يكون ذلك خاصا بالكافر وليس بالمؤمن وإما أن يكون قد أوصى بذلك قبل موته وإما أن يكون بسبب تقصيره في ترك هذه الوصية وإما أن يكون معنى تعذيب الميت ببكاء أهله أي أنه يتألم بسبب تألمهم لأنهم يبكون عليه للوعة الفراق والفراق أمر شديد على النفوس. لإبان الأحاديث التي أجازت البكاء على الميت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. سعد بن عبادة كان مريض فلما رآه صلى الله عليه وسلم بكى فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا لبكائه فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. متفق عليه. كيف؟ أي يعذب بما صدر من هذا اللسان مما حرمه الشارع الحكيم مثل الندب وهو تعداد محاسن الميت أو النياحة وهو رفع الصوت بذلك أو السخط على قدر الله أو بعض الناس ولد خطف ده اتخذ بدري ده كان لسه باقي في عمره وكأنهم يسقطون ويعترضون على قضاء الله. طب هذا رجل له أولاد صغار من يربيهم إلى آخره كأن نوع من السخط على القدر والموت سيأتي ولا يراعي كبيرا ولا صغيرا عنده عيال عنده مشروع لم يتم عنده أمور لا ما أنجز. الموت لا يبالي بهذا. الموت إذا جاء لا يقدم ولا يؤخر لأنه قدر الله على الإنسان. مات غريبا عن أهله أو بين أهله هذه كلها اعتبارات ليست للموت. الإنسان يموت في طائرة أو في عبارة أو في سيارة وهو نائم على فراشه وهو بين أهله وهو غريب بعيد عن أهله هذه كلها لا اعتبارات لها. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلما رأى القوم البكاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عن البكاء إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه نهى عن ذلك. فلما رأوه بيبكي عليه الصلاة والسلام قالوا ما هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم أشار إلى لسانه. لو اللسان سقط على قدر الله أو تكلم بكلام فيه معنى الجزع وفيه معنى سوء الأدب لأقدار الله التي تأتي على الإنسان بسبب المرض، يقول اشمعنى أنا اللي أمرض؟ لماذا أنا؟ ما أنا صليت وحجيت وأتصدق، لماذا يأتي إلي هذا المرض؟ إذا تسخط بهذا فإنه يحاسب بذلك، أو يؤجر ويرحم بلسانه. كيف؟ أن يصبر على هذه المصيبة وأن يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة حتى يجعله الله من المهديين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن يرحم بسبب استرجاعه وحمده وصبره على هذه البلية. هذا موقف حدث لحفيدة من حفائد النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته زينب. زينب اللي هي بنته كان لها ابن أو ابنة في الموت. إيه اللي حصل؟ يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، يعني في حال الاحتضار كان الولد يأخذ رعش هكذا، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد، هنا هو سعد ابن عبادة، ما هذا يا رسول الله؟ لأن الرسول كان ينهى عن البكاء في مثل هذه المواطن، هو البكاء الجزع وليس بكاء الرحمة. قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن فهم من هذا أن بكاء الرحمة غير بكاء الجزع، فلما تعجبوا بين لهم أن هذا ليس جزعا ولا سخطا ولا اعتراضا، وإنما هي رحمة ورقة قلب، وهذه الرحمة على المؤمنين بالذات في مواطن الأزمات والمصائب كالمرض وكالاحتضار، رحمة جعلها الله في القلوب لا نؤاخذ بها بل هي فطرة. أنس رضي الله عنه يحكي لنا موقف موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي كم؟ 7، 3 ذكور و4 إناث. أما الذكور فعبد الله والقاسم وإبراهيم، وأما الإناث فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كلهم من خديجة إلا إبراهيم من مارية القبطية. إبراهيم عاش فترة طويلة 18 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ويتعلق به، لأن كل أولاده ماتوا في حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، كل أولاده ماتوا ما عدا فاطمة، لحقته إلى الرفيق الأعلى بعد موته ب6 أشهر، هي الوحيدة التي بقيت بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم من أولاده. يعني هذه العائلة الكريمة أمها أبوها إخوتها إخوانها كلهم ماتوا في حياتها، لذلك كان مصابها بهم شديد ومصابها بهم أليم، أن هذه أفضل عائلة واختارها الله تبارك وتعالى، ويكفي أن على رأس هذه العائلة خير خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. إبراهيم مات 10 للهجرة وعاش 18 شهرا، وكانت وفاته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر، وكان قد مرض مرضا شديدا قبل موته. الموقف الصعب على الأب أنه يشهد احتضار ابنه، يعني لما يقولوا ابنك مات طيب، يعني هي مصيبة أيضا ويحتسب، وكلما كان أولاده صغارا أيضا كان فقدهم شديدا، لكن أن يشهد الأب احتضار ابنه ونفسه تقعقع وهو يرتعش رعشة الموت وهو تفيض نفسه زي ما بيقول أنس، تكاد يكيد بنفسه أو يفيض بنفسه أو يجود بنفسه، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ يعني حتى أنت؟ وفكر أن هذا بكاء جزع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له، فقال يا ابن عوف إنها رحمة، فبين الفرق بين بكاء الجزع والاعتراض والسخط وعدم القبول وبين بكاء الرحمة، ثم اتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري وروى بعضه مسلم. في رواية لمسلم مهمة جدا سأذكرها، لكن مثل هذا البكاء لا يدخل تحت دائرة التكليف، لأن الإنسان ما يقدر يتحكم فيه، هو فوق قدرة العبد لا يستطيع أن يكفر، لذلك لا يؤاخذ به. هذا البكاء فطرة وهو رحمة. في زيادة في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، إنما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن صوتين أحمقين، صوت رنة أو نغمة عند مزامير الشيطان لآلات الطرب واللهو، ورنة عند مصيبة اللي هي الصياح، عندما يصيح النساء ترقع بصوتها أو ترفع صوتها، هذه الرنة أو التي فيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى مبغوضة. وقيل أن نغمة أو رنة أو نغمة هي ما يسمى ببعض النساء الزغاريت أو مثل هذا القبيل عند وجود فرح أو شيء مفرح. هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، فذكر هذه النغمة عند مزامير الشيطان، وذكر الرنة اللي هي الصياح والصوت عند الموت، وطبعا يتبعه شق الجيوب وخمش الجيوب الوجوه، وهذا كله دليل الاعتراض. ولكن البكاء لرقة القلب هذه علامة أن القلب رقيق وليس قاس، وهي رحمة يضعها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. إذا الإنسان يجي يغسل ميت، تغسيل الميت باختصار هو كغسل الحي، ولكنه يستر الرجل من السرة إلى الركبة، حط ملاءة أثناء الغسل مش نعريه، لا يجوز تعريته، ولكن يستر فيما بين السرة والركبة، والمغسل يكون أمينا ويضع خرقة على يده عندما يغسل القبل والدبر، وبعدما يوضئه وضوءه للصلاة يبدأ بصب الماء على الرأس، ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر، ويخلل بين الغسل، تخليل معناه تخليل اللحية وتحت الإبطين وثنايا البطن إن كان سمينا والأذنين إلى آخره، وبعد الفراغ من ذلك يغسله ثلاث مرات، مرة بالماء ثم مرة بسدر وصابون ثم المرة الأخيرة بالماء، إن زاد على الثلاث إلى خمس فلا حرج من ذلك. هذا الغسل. طيب، الذي يغسل ميتا يطلع على عورة هذا الميت اللي هي جسده، بيطلع على حاجتين، يطلع على حالته ويطلع على جسده. المؤمن عند موته يبشر، لذلك ترى في وجهه إشراقة، ترى في وجهه نورا، نسأل الله أن يستر علينا عند موتنا وعند فيض روحنا، أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، لأن بعض الناس ممن غسلوا بعض الموتى يرى الوجوه قاتمة، الوجوه ليس فيها نور، زرقاء وعابسة وغاضبة، هذا دليل من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما المؤمن لا علاقة بلون البشرة هنا، ولكن الإضاءة والإشراق التي فيه ابتسامة الرضا والفرح والسرور، لأنه بشر، بشر أنه يذهب إلى الجنة، فتخرج الروح مشتاقة إلى ربها، يخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الذي يجي يغسل الميت له ثواب وله أدب. ما هو الأدب وما هو الثواب؟ عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول مولى، مولى له عدة معاني، من معانيها العبد، يقول لك مثلا سالم مولى أبي حذيفة، معناه إيه؟ معناه عبده، كان عبدا رقيقا عنده. فلما نقول سالم أو أسلم اللي هو أبو رافع أسلم مولى رسول الله، معناه كان من الرقيق وكان من العبيد. أبو رافع هذا كان عبدا عند العباس رضي الله عنه، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العباس أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كان من مين؟ من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج مولاة لرسول الله، يعني كان الرسول عنده إماء وعبيد. من ضمن الإماء الذين كانوا عنده امرأة تسمى سلمى، فتزوجها أبو رافع وولدت له عبيد الله ابن أبي رافع. أبو رافع هذا صحابي جليل شهد فتح مصر وتوفي بالمدينة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 68 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. انظر إلى هذه الشريعة كيف تصون المؤمن حيا وميتا، حتى أخي لو كان بدت عليه علامات سوء الخاتمة لعله يرحم يوم القيامة بالشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، ولكن هذا الحال وجب عليه أن يستره لا يشيعه. قلنا الستر على شيئين: الستر على الحالة التي يراها مثل تقطيب الجبين والعبوس وسواد البشرة أو القتامة مثل ما تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله. الأمر الثاني على بدنه، قد يكون في بدنه برص أو قطع أو جرح وهو يستحي من إظهاره حال حياته. احنا في حال الغسل كل الواقفين بيشوفوا، فوجب عليهم أن يستروا جسده مما كان يسوغه لو بدا في حال حياته. إذن الستر عليه في شيئين: ستر على حالته وهذا تتعلق ببشرته وإشراقه وتهلله أو العكس والعياذ بالله، والستر على بدنه. طب لو لقى شيء طيب من السنة بقى يشيعه، لو لقى تهلل الوجه والإشراق يقول الحمد لله وجدناه مضيئا ومستبشرا، فهذا من حق المؤمن عليه أن يذيع الخير وأن يستر الشر. في أحاديث بيّن الشيخ ذكرها في الشرح هنا في ثواب من غسل ميتا، وهذا فرض كفاية كما قال العلماء، ليس فرض عين وفرض كفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن الباقين. حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. وإحنا قلنا الحديث اللي كان معانا غفر الله له 40 مرة، مش 40 ذنب. الفرق بين 40 ذنب واربعين مرة؟ لما يقول 40 مرة لا تدري كم في هذه المرة من الذنوب والخطايا أمثال الجبال، الله يغفرها مرة بعد مرة بعد مرة 40 مرة، لأنه ستر على أخيه. وهنا ستره الله من الذنوب. في حديث آخر للطبراني عن أبي أمامة أيضا مرفوعا: من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن هو كفنه كساه الله من السندس، والسندس هو الحرير الرقيق في الجنة. في حديث آخر رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا وكفنه وحنطه، التحنيط معناها الحنوط اللي هو المسك أو ما يوضع من الطيب، وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى منه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن غسل ميت واحد سبب لمغفرة كثير من الخطايا والذنوب والستر، لكن بشرط الحديث هنا جعلت شروط. الشرط أن يستر عليه، لا يفشي له سرا، ما يجيش بعد صلاة الجنازة: والله يا فلان ده لما جينا غسلناه وشه يعني العياذ بالله، هذه فضيحة له في الدنيا، وهذا يسوء أهل الميت إن كان له أولاد وزرية وإن كان له زوجة أو أب وأم. لا يجوز هذا، لأننا ما اطلعنا على جسده إلا بإذن الشريعة، يعني لولا أن الشريعة أذنت بغسل الميت ما كان حد اطلع عليه عند موته. لذلك وجب الستر على المؤمن. من ستر على مؤمن موقود عورة فكأنما استحيا موقودة من قبرها، كما قال عليه الصلاة والسلام. هل للنساء أن يتبعن الجنائز؟ الخلاف بين الفقهاء. الرأي الراجح رأي الجمهور أنه مكروه كراهة تنزيهية، وبعض علماء الحنابلة ذكروا التحريم، أي يحرم على المرأة اتباع الجنائز لأن النساء فيهن رقة الطبع وقد يصحن أو يشققن الجيوب ويلطمن الوجوه، وقد تخرج المرأة في زينة فيلمحها بعض الرجال من الفسقة والسفهاء فيضيع العبرة بالموت، إن القصد هو أن نعتبر بالموت لا أن ينظر بعضنا إلى بعض. ما هو ثواب الصلاة على الميت وتشييعه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. اتفق عليه. الحديث ده لما رواه أبو هريرة سمعوا مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ما كان بلغه هذا الحديث؟ قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد فاتنا إذن قراريط كثيرة، ولم يرى بعد ذلك ابن عمر في جنازة إلا وهو يشهدها ويحضرها ويشيعها، رجاء أن يصيب هذا الأجر. في رواية البخاري ذكر مثل جبل أحد، رواية البخاري قيراطان، وله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد. في حديث أيضا له رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لأن إيمانا واحتسابا أي إيمانا بموعود الله واحتسابا لحصول الأجر، مش مجاملة للميت. تجد بعض الموتى لأنه غني وأقاربه أغنياء ما شاء الله، مجرد يموت بس الجنازة ما شاء بالألوف، وكلهم لازم يسلم ويثبت حضور ان انا جيت. القصد من ذلك مجاملة لأهل الميت والمتوفى، وليس رغبة في الأجر والثواب. لا نذهب عند تشيع الموتى وصلاة الجنائز مجاملات، هذا من أخطر ما يكون، أن تتحول العبادة إلى جبر خواطر أو إلى مجاملات وننسى هذه الأجور التي وعدها الله تبارك وتعالى. لماذا أذهب في الجنازة؟ والله فقير أو غفير أو مدير، غني أو فقير، أنا أذهب له ابتغاء وجه الله لأنني فقير إلى هذا الأجر وأحتاج إليه إيمانا واحتسابا. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. هذه رواية البخاري التي ذكر فيها القيراط كأحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، رواه البخاري. طب الأجرين والقيراطين على إيه؟ أولا أجر الصلاة عليه، والأجر الثاني تشييعه حتى يدفن. طيب لو صلى عليه بس، إذن له قيراط واحد. فيما يتعلق بالنساء، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتفق عليه، كلمة لم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا في المحرمات. جمهور العلماء على منع اتباع النساء للجنائز كنا كراهة تنزيهية، لكن عند الحنابلة الكراهة تحريمية، يحرم على النساء اتباع الجنازة. إذا كان المصلين يصلون على المتوفى وعددهم قليل، جينا حضر صلاة الجنازة 10، نقف صف واحد؟ لا، من السنة تكثير الصفوف حتى لو كان في كل صف رجلان، على الأقل يكون 3 صفوف، وهذا له أثر في السنة، استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. تقول عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وهذه من علامات الخير أنهم جاءوا شفعاء له فالله يقبل شفاعتهم. وفي حديث آخر جعل شرط وهو التوحيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. يعني إيه شفعهم فيه؟ يعني أذن لهم أن يشفعوا وقبل منهم شفاعتهم. يعني: يا الله، عبدك مسكين نزل إليك وأنت خير منزول به، أكرم نزله، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، إن كان محسنا فزد في إحسانه. الدعاء له نوع من الشفاعة، فالله تعالى يقبل شفاعته. إذن ما نستعجل بالدفع، نبلغ الناس ونعلمهم حتى يحضروا، حتى يصيب دعوة المسلمين. لو كان فيهم واحد صالح دعوته مقبولة غفر له، وببركة اجتماعهم من الموحدين فالله يغفر لهذا المتوفى، وهذه من الشفاعة وهي من أبواب الشفاعة. يقول مرفد بن عبد الله اليزني، هذا ثقة فقيه من كبار التابعين، قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه، مالك بن هبيرة نزل حمص ومصر ومات في أيام مروان بن عبد الملك، وروي له 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحدها. كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس، يعني لا الناس قليلة، جزأهم 3 أجزاء، ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي. إيه معنى أوجب؟ يعني وجبت له الجنة، وهذا وعد صادق من نبينا صلى الله عليه وسلم. آخر شيء معنا الآن هذا الباب، ما يقرأ في صلاة الجنازة، كيف نصليها وما هو الدعاء فيها. الشيخ هنا لأنه فقيه، إمام النووي، بدأ بفقه صلاة الجنازة، بيّن كيف تصلى. قال: يكبر أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو صلى بهذا الجزء كفاه، ولكن الأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الآية، بعض الناس ما بيصلي على الرسول، لا، بيذكر الآية دي، وهذا خطأ ولا يجزئه، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، لأن دي من أركان صلاة الجنازة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع قراءة الفاتحة. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره. يعني إيه لا تحرمنا أجره؟ يعني لا تحرمنا أجر المصاب به في الصبر عليه، ولا تحرمنا أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللي بيحصل دلوقتي أن بعض الناس لما يصلي على الجنازة بعد التكبير الرابعة السلام، من السنة أن يكثر من الدعاء بعد الرابعة أيضا للمتوفى، فيكثر من الدعاء فيها، والدليل من السنة سيأتي. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. أما الأدعية فهي كثيرة، ذكر منها الشيخ، لم أقف عند الأدعية فقط، سأسردها إلا إذا احتجنا إلى لفظها، حتى هذه الأدعية فقط تحفظ لتقال في الصلاة. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول. أقف عند حفظت، كيف يحفظ منه إلا إذا كان قد جهر بالدعاء؟ ومن هنا أخذ العلماء: يجوز للإمام أن يجهر أحيانا بالقراءة والدعاء ليعلم من خلفه من المأمومين، إذا كانوا حديث عهد بالإسلام، أو إذا كانوا من العوام لا يحفظون الدعاء، فإذا جهر لتعليمهم فلا حرج، والدليل هذا الحديث: فحفظت من دعائه، جهر بالدعاء ليحفظ عنه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. عافه يعني من عذاب القبر وألامه وفتنته ووحشته وظلمته، واعف عنه مما وقع منه من تقصير وخطايا، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. لما قالش كما نقيت الثوب الأخضر من الدنس، أو الثوب الأصفر من الدنس، أو الثوب الأحمر من الدنس؟ إيه السبب؟ السبب أن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى اتساخ، أي وسخ يبان أكثر في الثوب الأبيض، فكأن هذا الدعاء فيه رغبة وإلحاح على أن لا تبقى ذنب صغير إلا محاه الله تعالى وطهر صاحبه منه. هذا العلة أنه ذكر الثوب الأبيض حتى لا يبقى فيه شيء. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. الزوج على فكرة يقال للرجل والمرأة، نقول الرجل وزوجه، ما قلش وزوجته. صحيح في اللغة أن يقال الرجل وزوجه، وزوجه هنا معناها الزوجة، وأيضا المرأة وزوجها. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول الراوي من هو عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وهذا في التنافس مشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أتمنى أن أكون يدعى لي بهذا الدعاء. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا